سائلي عن سر دمع حائم فوق الجراح. سائلي عن سر دمع حائم فوق الجراح. ذاك قلب ذاك قلب غاب عشقا في هوى شمس الملاح. سيدي من مدحه نور الليالي والصباح. حبيبي سيدي يا أغلى سيدي سيدي وازداد الغرام خير الأنام داوي السقام فالقلب ها فيه اضطراب جد بالمرام مهجتي باد الناس من بعادي تكتوي. مهجتي باد الناس من بعادي تكتوي. هائم في حب طه عاشق لا يرتوي. عاشق لا يرتوي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرتوي. عاشق لا لا لا لا يرتوي. عاشق لا لا لا لا يرتوي عاشق لا لا لا لا يرتوي أنت من أفدي بروحي بروحي أنت من أفدي بروحي بروحي أنت من أفدي بروحي وفؤادي والمقل داويني داويني داويني داوي جرح انت ترياق العلل ايها الملاذ انها الخطب الجلل لك شوقي وحنيني وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني لك شوقي وحنيني وسلامي كل حين ذا لسان العاشقين لك شوقي وحنيني يا إمام المرسلين وسلامي كل حين هذا لسان العاشقين العاشقين ذا لسان العاشقين مهجتي باد عسان من بعادي تكتوي مهجتي باد عسان من بعادي تكتوي هائم في حب الله عشق لا لا لا لا يرتوي عشق لا لا لا يرتوي عشق لا لا لا يرتوي عشق لا لا لا لا يرتوي لا لا لا لا لا